الإنسان بالوضوء. تحت باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، وقول الله أو وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القبلة يعيد الوضوء. قال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظهاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. توقفنا عند هذا الموضع. قوله أو خلع خفيه، هذا الشق الثاني من الأثر المنقول عن الحسن البصري، وقد وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ووافق على ذلك إبراهيم النخعي وطاووس وقتادة وغيرهم، وهو من فعل علي رضي الله عنه توضأ ومسح على نعليه لما جاء المسجد نزعهما وصلى ولم يعد الوضوء. وخالف الجمهور في هذا وقالوا بوجوب غسل الرجلين، بعضهم يقول يغسل الرجلين فقط إذا ممن لم يرى اشتراط ووجوب الموالاة، وبعضهم قال يعيد الوضوء من أول إذا كان طال الفاصل بين خلع الخفين والوضوء. والصواب أنه إذا توضأ ومسح على الخف ثم نزعه لا ينتقد الوضوء، ما ينتقد الوضوء، كما أنه إذا مسح على الرأس وحلق لا ينتقد، وإذا توضأ وقص الأظفار لا ينتقد الوضوء، ولا يقال ما تحت الظفر لم يمسه الماء. حقيقة إذا توضأت الماء يصل إلى الظفر، طيب إذا توضأت الآن وبعدين قصيت الظفر، ما تحت الظفر من لحم لا يصل الماء، ومع ذلك لا يقال أنه يعيد الوضوء. ومثله أيضا لو مسح على رأسه ثم حلق أو قص لا يعيد الوضوء. كذلك إذا كان توضأ ولبس الخف ومسح على الخف والنعل والجورب ثم نزعه لا يعيد الوضوء، هذا هو الصحيح. لكن جمهور أهل العلم قال يعيد، قال يعيد، واختلفوا على قوله. بعضهم قال يغسل رجله فقط لأنهم لم يروا اشتراط الموالاة، وبعضهم قال بل يعيد بل ينظر، إذا كان توضع مسح على الخف ثم نزعه مباشرة غسل رجليه فقط لأن الموالاة محققة، يعني الوضوء أو متتابع لم يفصل بينه. أما إذا كان توضع مسح على الخف وبعد مدة نزعه فهنا لا توجد موالاة، يوجد فاصل كبير بين الوضوء والنزع، فهنا يعيد الوضوء من أول. طيب. وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث. هذا قول أبي هريرة وصله القاضي إسماعيل في كتابه الأحكام بإسناد صحيح، ورواه الإمام أحمد أيضا والترمذي وغيره بإسناد صحيح إلى أبي هريرة بقوله: لا وضوء إلا من حدث أو ريح أو ريح. فيكون لفظ أو هنا لماذا؟ للتفسير أو التنويع، ليس أن الحدث غير الريح. وهذا الحديث ثبت مرفوعا عن أبي هريرة الصحيح صحيحين، مر معنا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. قال رجل من اليمن: وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: حساء أو ضراط. فهذا فيه تقييد أن الذي ينقض الوضوء يشترط أن يكون خارجا من القبل أو الدبر. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. هذا الأثر ذكره البخاري معلقا وبصيغة التمريض. الحديث المعلق هو الذي حذف من مبادئ سنده من فوق الشيخ وزيادة إلى الصحابة. الحديث فيه سلسلة أسانيد، فالبخاري مثلا يقول: حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا إسرائيل العاصم بن سيرين قال قلت لعبيدة، أو حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك بن أبي الزناد الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم. ها متصل، هذا حديث متصل، حلقاته مترابطة. البخاري سمع من عبد الله بن يوسف التنيسي، والتنيسي سمع من مالك، ومالك سمع من أبي الزناد، وأبو الزناد سمع من الأعرج، والأعرج سمع من أبي هريرة، وأبو هريرة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جئنا لمبادئ السند فحذفنا شيخ الكتاب اللي هو عبد الله بن يوسف التنيسي. البخاري يقول قال مالك، حذف شيخا، حذف ماذا؟ شيخا. الحديث متصل فحذف الرابطة الأولى، كيف صار؟ معلق، لا توجد الرابطة التي تصله بما بعده، صار كالمعلق. أو يحذف شيخه وشيخ شيخه فيقول قال أبو الزناد، أو ومن فوقه قال الأعرج، أو حتى الأعرج قال أبو هريرة. هذا هو الحديث المعلق، ما حذف من مبادئ سنده من فوق الشيخ صاحب الأصل فما فوقه إلى الصحابة، هذا يسمى هنا قال ويذكر. هذه المعلقات هي أحاديث ضعيفة، حديث ضعيف، لأننا لا نعرف الواسطة، من هو الواسطة؟ الشيخ لا يذكر شيخا، الراوي لا يذكر شيخا، يذكر من فوق، بينه وبين الذي فوق من هو؟ لا نعرفه، ثقة غير ثقة، حافظ ما هو حافظ، ضعيف، فإنها الحيوانية إلا إذا علم الطريق من جهة أخرى فيحكم على الحديث. هذا الحديث معلق في الجملة. البخاري في صحيحه أدخل أحاديث معلقة، أدخل أحاديث وذكر أحاديث معلقة. هذه الأحاديث المعلقة عند البخاري في صحيحه هي على قسمين: قسم معلق بصيغة الجزم. ما معنى بصيغة الجزم؟ يعني البخاري ما يذكر شيخه، أو لا يذكر شيخ الشيخ، أو شيخ شيخ الشيخ، أو إلى الصحابي، هذا كله يزيله، ولكن إذا نسب القول إلى الراوي يذكره جازما، ليس على طريقة الشك، يقول قال فلان، مثل من ماذا قال؟ وقال أبو هريرة، قال وقال أبو هريرة جزما، وقال جابر جزم، وقال عطاء جزم، وسيأتي وقال الحسن، وقال طاووس، ومحمد بن علي وعطاء، والحجاز، وقال ابن عمر، هذا جزم، قال وحدث وذكر وحكى ونقل وروى، هذه جزما، هذه أحاديث يذكرها البخاري في صحيحه معلقة بصيغة الجزم. وقسم آخر من الأحاديث يذكره البخاري معلقة لكن بصيغة ليست فيها جزم، فيها نوع شك، سميها علماء الحديث ماذا؟ صيغة التمريض، صيغة التمريض، وهي الذي تكون على صيغة المبني لما لم يسمى فاعله، فيقول ويذكر ويروى وروي وذكر وحدث ونقل. وهنا قال ويذكر، من الذي ذكر؟ ويذكر، هذه صيغة التمريض. فهذان قسمان يذكرهما البخاري في صحيحه، ومن وذلك له فوائد. أما ما كان بصفة الجزم فهو على قسمين: قسم أخرجه في موضع آخر من الصحيح، وقسم لم يخرجه في موضع آخر من الصحيح. الذي أخرجه في موضع آخر من الصحيح لماذا علقه؟ فيه فوائد كثيرة. الذي لم يخرجه في موضع آخر ذكره معلق ولا يوجد مرويا في في كتاب موضع آخر من الصحيح. ما هو حكمه؟ حكمه أن سنده من البخاري إلى من علقه عنه صحيح. يعني إذا قال لك البخاري قال أبو هريرة، فمن البخاري إلى أبي هريرة هذا السند صحيح عند البخاري، ولذلك جزم. وإذا قال لك قال طاووس عن فلان عن فلان، من البخاري إلى طاووس صحيح عند البخاري، يبقى تبحث أنت من طاووس فما فوق، ثابت ما هو ثابت. مثل ما قال وقال طاووس عن معاذ، طاووس أدرك معاذ من جبل ولا ما أدرك؟ يعني هذا السند متصل ولا منقطع؟ هذا يبحث تبحث هذا المعلق، فهو عنده منه إلى من علقه عنه صحيح. وهذه المعلقات الغالب كما قال حافظ ابن حجر باستقرائه أنها صحيحة أو حسنة أو فيها ضعف يسير محتمل وقد تقوت من طرق أخرى. وأما الذي يذكره بصيغة التبليغ يذكر وينقل ويروى فهو على قسمين، قسم ذكره في موضع آخر من الصحيح وله فائدة في ذكره معلقا بصيغة التبليغ فوائد كثيرة وله أسباب كثيرة جعله يذكر بتلك الصيغة، والقسم الآخر لم يروه في موضع آخر، فهذا إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا وإما يكون ضعيفا ضعفا يسيرا يحتمل التحسين له طرق، وإما أن يكون ضعفه شديد أو لا يرتقي، ولكن البخاري يبين ضعفه يقول ولا يثبت وهو ضعيف ولا يصح. فهمتم؟ فهنا قال ويذكر عن جابر بصيغة التبريض، هل الأثر لم يروه البخاري في موضع آخر من صحيحه، وإنما رواه ابن إسحاق في كتابه المغازي وصله ابن إسحاق، فقال حدثنا صدقة ابن يسار عن عقيل بن جابر عن أبيه الذي هو جابر، وذكره مطولا. ورواه الإمام أحمد وأبو داود أيضا والدارقطني وابن خزيمة وصححه، ورواه ابن حبان كلهم من طريق ابن إسحاق، وشيخ ابن إسحاق ثقة وصدق ابن يسار وقد صرح فيه بالسماع، وابن إسحاق صدوق، وعقيل بفتح العين قال الحافظ بن حجر لا أعرف راويا عنه غير أو غير صدق. هذا عقيل في حكم المجهول، ولهذا لم يجزم به المصنف، أو لكونه اختصره أو للخلاف في ابن إسحاق. أما ابن إسحاق فإنه صدوق حسن الحديث، وأما عقيل هذا فلا يوجد من روى عنه إلا صدقة، ولا يعرف فيه توثيق أو تجريح من معتبر، فهو في حيز الجهالة مجهول أو مجهول العين، فيكون هذا الأثر ماذا؟ ضعيفا، سنده ضعيف لوجود هذا عقيل فيه، وهو لم يروي عنه إلا صدقة ابن يسار ولا يعرف بجرح أو تعديل، فهو في حيز الجهل يكون ضعيفا. وغزوة ذات الرقاع ستأتي في باب الغزوات، وستأتي أيضا في صلاة الخوف أيضا، سميت غزوة ذات الرقاع لأن الصحابة تقطعت خفافهم فصاروا يرقعونها، فنسب إلى ذلك الحدث. وغزوة ذات الرقاع ثابتة، وما وقع فيها من أحداث وارد كصلاة الخوف وغيرها، لكن هذا الأثر جاء فيه ضعف، لكن معناه ثابت من طرق أخرى، وأن بعض الصحابة صلى بدم وجراح فيه. قال فرمي رجل بسهم، فرمي رجل بسهم، وحاصل هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في شعب، يعني منطقة وأرض هكذا فيها أشجار وفيها بعض النباتات، فبقي مع الصحابة وأمر أنصاريان بماذا؟ بالقيام أو أنصاري ومهاجرين بحراسة المسلمين، فقاموا يحرسون المسلمين، فاقتسم الليل للحراسة، واحد ينام واخر يحرس، وبعدين يتناوب، النائب يقوم يحرس والذي حرس قسطا من الليل يرجع فينام. فلما نام الأول قال الثاني يحرس، ثم قال لماذا أنا لا أتني الفرصة، أنا أحرس وأصلي، فقام يصلي. فجاء رجل من الأدوم قال الأنصاري فرماه بسهم فنزاه واستمر في الصلاة، ثم رماه بالثاني فنزاه، ثم بالثالث فانتزع وركع وسجد وقضى صلاته، ثم أيقظ رفيقه. فلما رأى ما به من الدماء قال لما لا أنبهتني أول ما رمى، قال كنت في صورة فأحببت ألا أقطعها. وهذا أخرجه البيهقي في الدلائل من وجه آخر، وسمى الأنصاري عباد بن بشر، والمهاجر عمار بن ياسر. هذه القصة. طيب السورة هي من؟ هي سورة الكهف. السورة هي سورة، فهذا أيضا يذكر من فضائل سورة الكهف، ولكن السند فيه ضعف، وإن كان جاء من طرق أخرى، جاء من طرق أخرى، وسورة الكهف فيها فضائل كثيرة غير هذا. فإذا هنا الصحابي صلى بالدماء، هل علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو لم يعلم؟ حالة من حالتين، إما أن يكون علم وإما لم يعلم. فإذا كان علم فقد أقره، فدل على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، وإذا لم يعلم لا يوجد عندنا دليل صريح على أن خروج الدم ناقض للوضوء. فإذا لم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ربنا يعلم ولا ما يعلم؟ الله عز وجل يعلم، ودام الله تبارك وتعالى يعلم، ولم ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبهه به على أن خروج الدم ناقض للوضوء، فيكون هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الله؟ هذا إقرار من الله، هذا إقرار من الله تعالى، والإقرار من الله ثابت كما ذكره وأشار إليه بعض العلماء. هذا يدل على أن خروج الدم لا يعتبر ناقضا للوضوء. وقال الحسن، يعني ابن أبي الحسن البصري، ابن أبي الحسن البصري قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وهذا أيضا ثابت عن عمر رضي الله عنه أنه صلى وجرحه يثرب دما ويسيل دما. وقال طاووس، طاووس بن كيسان، طاووس بن كيسان التابعي المشهور الإمام ثقة تلميذ ابن عباس، وحديثه نصه كتب الستة، وجابر بن عبد الله سبق، وحسن البصري سبق، أبو هريرة سبق أيضا، ومحمد بن علي، محمد بن علي بن الحسين بن علي المشهور بأبي جعفر الباقر، سمي بالباقر لأنه باقر العلم، توسع في العلم، صاحب علم واسع رحمة الله تعالى عليه. وهذا الأثر أثر طاووس وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه كان لا يرى في الدم وضوءا يغسل عنه الدم ثم حسبه. وأثر محمد بن علي وصله الحافظ أبو بشر المعروف بسيموي بسمومية أو سيموي، رواه من طريق الأعمش قال سألت أبا جعفر الباقر عن الرعاء فقال لو سال نهر من دمي ما أعددت منه الوضوء. وأما عطاء وابن أبي رباح وأثره وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء فقال يعني قالوا بذلك أن الدم لا ينقض الوضوء. وأهل الحجاز أيضا قالوا ليس في الدم وضوء، وهذا من عطف العام على الخاص، عطاووس محمد بن علي وعطاء من أهل الحجاز، فأهل الحجاز أعم من هؤلاء الثلاثة، هؤلاء الثلاثة منهم كما جاء أضر غيرهم. وهذا قول يعني غالب الفقهاء السبع، غالب الفقهاء وهو قول الفقهاء السبع أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. قال وعصر ابن عمر والحسن وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم وصلى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، يعني ولم يتوضأ وصلى، هذا يدل على خروج الدم لا ينقض الوضوء ولم يتوضأ. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى بصلاته، يعني صار دم في فمه فبزقه ولم يعيد الوضوء وما مضى بصلاته. وابن أبي أوفى هو عبد الله ابن أبي أوفى صحابي ابن الصحابة رضي الله تعالى عنهما، وأثره وصلى رسول الله في جامعه من طريق عطاء بن الزائر أنه رآه فعل ذلك، وهذا إسناد صحيح. وإن كان عطاء بن السائب قد اختلط، لكن سفيان الثوري روى عنه قبل الاختلاط. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجب ليس عليه إلا مسك محاجبه، أثر ابن عمر وصله الشافعي وابن أبي شيبة، كان إن احتجب ابن عمر غسل المحاجب، يغسل الموضع ولا يعيد الوضوء. والحسن البصري وصل أثره ابن أبي شيبة بلفظ سئل عن الرجل يحتجب ماذا عليه؟ قال يغسل أثر المحاجب، أثر محاجبه، يعني خروج الدم لا يعتبر ماذا ناقضا للوضوء، لا يعتبر ماذا ناقضا للوضوء. ثم قال البخاري بعد ذلك حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة، يعني مثلنا إن شاء الله تعالى، صلى الله عليه وسلم يجعلنا من هذا ممن في هذا الثواب أجر، نسأل الله تعالى الإخلاص والصدق في القول والعمل. لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة، ما لم يحدث. شايف أنت الآن جئت صليت المغرب وبقيت في المسجد إلى العشاء، من المغرب إلى العشاء كم ساعة؟ أكثر ساعة ونص، يحسب لك كله أجر الصلاة، ولعلك تصيب أكثر منه في المقهى، ها؟ تصيب، هذا هو المفلس اللي راح يجمع الحسنات في المقهى يخليها ويخلي تحت المسجد. قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. أنا لم أقل المقهى حرام، وأنت يقول المقهى الشيخ قال المقهى حرام، أيوه، ولكن يعني باب التنبيه. لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث، يعني تحسب له صلاة، أجر الصلاة الشرعية، يعني قيام وركوع وسجود وقراءة وذكر وسجود وجلسة وسجود كله يحسب له ما دام باقي في المسجد وينتظر ماذا؟ وينتظر الصلاة ما لم يحدث. إذا أحدث يوقف الأجر، تنزل تتوضأ وترجع تبقى أيضا في الصلاة، يبقى يحسب لك الأجر. فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت يعني الغرفة، يعني ليس هذا الحدث فقط، أبو هريرة فسر الحدث بما يحدث غالبا في المسجد، وإلا فيه غيره، فيه ماذا غيره. قال فقال رجل أعجمي، يقال عجمي وأعجمي، يقال ماذا؟ عجمي وأعجمي. فالأعجمي هو غير الفصيح، غير الفصيح الذي لا يتقن العربية، سواء كان أصله عربي أو لا، مثال ذلك الذين لا يحسن العربي. أما العجمي فهو الذي من العجم، ليس عربيا، أصله ليس عربي، وفرق بين العرب والعجم، فرق بين العرب والعجم. ومن باب الفائدة وليس من باب العصبية، فإن من عقيدة السنة والجماعة أننا نعتقد أن العرب أفضل من العجم، العرب أفضل من العجم، إلا أننا نحن العرب نسب العرب، هذه دارجة فيها، لكن عقيدتنا أن العرب جنس العرب ما هو أفراد الناس. كثير من العجم أفضل من العرب لا شك، بالعمل والتقوى والإخلاص. وكثير من الصحابة من كان الرومي والفارسي وأسلم، فهو صحابة فضلاء أفضل من غيره. لكن عقيدة السنة في الجملة أننا نعتقد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، ولا يجوز الازدراء بالعرب، وليس هذا عصبية أبدا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها ممكنة، ولكن من باب الاعتقاد. ولهذا هذا يعني لا يسلم، لا يسلم، لا يصح أن يكون مثل ما يفعل بعض الناس يسبون العرب، يسبون العرب يعني سبا وقدحا وذما عجيب عجيبا، هذا مما لا ينبغي. فالأعجمي هو الذي لا يحسن العربية، غير فصيح العربية، سواء كان أصله عربي أو لا. وأما العجمي فهو ماذا؟ الذي من العجم. قال: ما الحديث في السلام والرضا بما ذكرت؟ قال: حدثنا آدم بن أبي إياس وهو ثقة الهابل، أخرج له البخاري أبو داود الترمذي والنسائي. قال: حدثنا ابن أبي ذئب، هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، منسوب إلى جده، منسوب هو مشهور بهذا، مشهور بابن أبي ذئب، ومثل هذا كثير، ابن أبي عمر وغيره من الرواة. فابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: عن سعيد المقبري وهو سعيد ابن أبي سعيد، ثقة، وتغير قبل موته بأربع سنين، وحديث من أصحاب الكتب الستة. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صحابي الجليل، أكثر الصحابة رواية الحديث، وقد سبق غيره. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن أمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا تفسير أيضا من الحدث، وسيأتي هذا أيضا في سبق معنا في باب سابق، وسيأتينا أيضا في كتاب الصلاة وغيره، يعني أن ماذا؟ أن الحدث يكون الصوت أو الريح، صوت يسمعه أو ريح يجد أثره، وإلا فلا ينصرف. وهذا يعني الرجل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أحيانا الإنسان يشك في صلاة، وهذا من عمل الشيطان. جاء في رواية صحيحة تبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان إلى أحدكم فينخس، كأنه يعني يصيب أثر، فينخس في دبره، يعني يظن نفسه أنه خرج منه ريح وهو ما خرج منه شيء. فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد بأمره ريحا. قال: حدثنا أبو الوليد وهشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة، ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا ابن عيينة وسفيان بن عيينة أبو محمد بن هلالي ثقة أيضا، حدثنا له أصحاب الكتب. والزهري محمد بن مسلم ثقة مشهور فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا وقد سبق. وعباد بن تميم صحابي تابعي وثقة، حديث أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. وعمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه إلى أصحاب الكتب الستة أيضا. الله تعالى أعلم.